نعم. يقول عفى الله عنك، يوجد الآن في الأسواق الطبية حلقة توضع في اليد، وهي إما من الفضة أو من النحاس أو من الذهب، وهي تصنع في دول الكفر، ويقول من يلبسها إنها سبب في ذهاب آلام في العظام، لأن فيها موجات كثر مغناطيسية وهي مجربة، فهل يجوز استعمال هذه الحلقة أم أنها تدخل في حديث الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وجزاكم الله خيرا؟ أولا إذا كان من الذهب والفضة ما يجوز استعمال بس الذهب والفضة للرجل، إنما هذا خاص بالإنسان. على كل حال ما يعني هم يقولون هذا، لكن ما يظهر لي الآن كل يلبس، لماذا يلبس على شكل حلقة؟ تستعمل بدون حلقة مثلا، إذا كان هناك استعمال، إذا كان هناك يعني شيء مثلا يتعلق بالطب، بدون أن تجعل هذه الحلقة مستمرة. على كل حال ينبغي تركها، ولا لا يبعد أن تكون داخلة في الحديث، إن زعف إنها لا تجدك إلا وحنا. نعم.